عادت لي عبده، عاد لي مصلحتي محمد السامر، السامر السامر الان علمت قصيره المصلحه رامي واحد واحد مر بكره من جدار محمد السامر ومحمد عبد الخالق، هنا قتال 2-2. بالرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد، هالشي ما منع الطفل حازم الحسين وما أوقفه عن التعليقات على المباريات، ونقل صوته وموهبته المبكرة إلى متابعيه عبر الإنترنت وتطبيقات الألعاب. بحب التعليق أكثر من أنكم اللاعب، وتعليق يعني بالنسبة لي أحسن من أنكم اللاعب. صوت حازم عم يعلى، هو يفوز الأهلي. تعليقاته على مباريات أصدقائه وأبناء حيه، جول جول جول عصو جول جول جول جول جول، عم يهتف بالهدف أو ضربة ركنية، مرمى نصق من حجارة أحد حارات في ضاحية سورية بدمشق. حازم اللي عمره 12 سنة بيعشق التعليق على مباريات كرة القدم، بالرغم من صغر سنه إلا أنه عم يحاول يتعلم المعايير المتوفرة في المعلق الرياضي الناجح. ما شجع عندي، واي معلق لازم يكون محايد، يعني انا المعلق محايد لازم ما شجع عندي. انا بحب اكون من الانديه، بحب الدوري الاسباني، بحب الدوري الانجليزي، بحب الدوري الايطالي والفرنسي، يعني كثير الواحد بحب المتعه من هاي. من لما كان عمره 5 سنين وحب التعليق الرياضي عم يكبر وينمو داخله، والاصرار عم بيزيد. اي سومه هل يفعلها ويفوز الاهلي؟ قويه الله. من عمر حطها بزاوية صعبة بالتسعين يا ياسوما. خلال جائحة كورونا اضطرت الأندية لوقف نشاط الرياضي، واضطر حازم لنقل نشاطه وموهبته في التعليق على مباريات كرة القدم إلى الإنترنت وتطبيقات الألعاب، وحلمه بأنه يحصل على تدريب رسمي يوما ما. ومع كل الحب اللي بيشعر فيه حازم اتجاه تعليقه على المباريات، لكنه ما بيقدر يتخلى عن دعم عائلته لإله وتشجيع محبينه على أنه يواصل النجاح، والأمل بأنه يصبح أكبر معلق رياضي. بكون عم نلعب نحن على بلاي ستيشن، تلاقي قاعد بيناتنا وصار يعلق لنا، يعني هاي كانت كتير حلوة، وسبحان الله يعني نتمنى له التوفيق، نتمنى يوم الأيام نشوفه معلق كبير. عائلة حازم عم تسعى لصقل موهبته، لكن المشكلة هي غياب الأكاديميات اللي بتستقطب مواهب الأطفال وبتدعمها. ابلغ كرة عبد الآن، يا عبد الحمد، عبد الخالق، واحد على واحد، محمد بن محمد، ثنائي من نار، كرة عبد امشي رامي، امشي كرة السامر، يا ولد، يا ولد، يا ولد، يا ولد. بالأمانة الفيديوهات كتير حلوة وصوته كتير حلو. هو لا ننسى أنه هو عمره 12 سنة، يعني صف سادس. الحلو أنه الموهبة عنده. المشكلة أنه بسوريا أنه ما عندنا أكاديميات تستقطب هاي الأطفال وتدعمها وتنجحها أو تدربها يعني بطريقة معينة لحتى تصير معلقين. نحن نفتقد في سوريا لا المعلقين. ولا اللي نايمة تستعتم في ذرك الربنية، ليو ليو عرضية ورأسية، عادت لي مصلحة البورصة جوردي. سجلت سوريا إصابات قليلة ومؤكدة بفيروس كورونا، بالإضافة لثلاث حالات وفاة، فيما خففت السلطات إجراءات العزل العام الأسبوع الماضي وسمحت لمجموعة كبيرة من المهن والشركات بالعودة إلى العمل. وإنتو كيف عم تحافظوا على موهبتكم وتنموها؟ بتمنى تشاركونا آرائكم مستمعي راديو الآن عبر رقم الواتساب 00971-56-85-31-592. كنتوا عم تسمعوا حلقة من بودكاست كورونا من إعداد وتقديم غيدان مراد آغا وإخراج أمجد حمدان، وشكراً.